الجمعة، يعني مثلا وقف يوم الجمعة، كان يقوم صلى الله عليه وسلم في عدة الوداع كان يوم الجمعة، هل نقول أنه خطبة يوم الجمعة؟ خطبة الجمعة نقول لا. لماذا؟ لأنه خطب قبل الأذان، هذا أمر. الأمر الثاني أنه خطب خطبة واحدة، والجمعة كم لها من خطبة؟ خطبة ثانية. الأمر الثالث أنه جمع العصر مع الظهر، ولو كانت الجمعة لما جمع الظهر مع العصر على قول صحيح لا لازم. فدل يعني قد يقال مثلا خطبة عرفة ليست يعني خطبة، طبعا هي طبعا ليست خطبة جمعة هذا طبعا، لكن هل هي مقررة أن عرفة لا بد من خطبة، وإلا نقول يعني أنها خطبة عارضة؟ الذي يظهر الله أعلم إذا استصحب الإنسان الأدلة القواعد الشرعية يقول أن كونها مقررة يحتاج إلى دليل، كونها مقررة يحتاج إلى دليل، ولو سلم حج حجة واحدة وخطب خطبة واحدة كما يعني حصل يعني في الأماكن فدل على أن الأقرب أنها تكون عارضة، الأقرب أن تكون عارضة، لكن ليس معنى عارضة أنها يعني ليس تترك، لا، لكن لمناسبة اجتماع الناس وحاجته من بيان الأحكام في هذه الحال تشرع، لكن هل هي مقررة معها؟ لا، بمعنى أن حكم من أحكام عرفة لا ليس حكم من أحكام عرفة. أيضا الحديث أورد المؤلف الحديث هذا المناسبة أن لعاب ما يوكل لحمه أنه ضاحي، أن لعابه، لهذا قال ولعابه يسيل على كتف، فدل على أن لعابها ضاح لعاب الناقة. بقي معنى الإشارة إلى أمر، كيف نفهم الحكم هنا من هذا الحديث أن لعابها ضاح؟ يعني هذا الصحابي نقل أن لعاب الناقة كان يسيل على كتفه، لكن هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ما نوع الحجية من هذا الحديث؟ شيخ حسن يعني نقول نوع الحجية الإقرار. طيب يعني قد يعني نقول أن نوع الحجية الإقرار بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم رآه وأقره، رآه وأقره على، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنبهه على أنه نجس، ولا سيما الصلاة يعني تقام بعدها فلا بد أن يزيل النجاسة. طيب هذا بناء على النبي صلى الله عليه وسلم رآه. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، والحديث هكذا الصحابي يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ولا راحيته ولعابه يسير على كذا، فإذا قلنا بأنه لم رآه يعني علم به هذا نفهم، إذا قلنا بأنه صلى الله لم يره فهل أيضا نفهم منه يعني أن الإقرار نعم شيء الشيخ يقول يعني أن بيان ذكر الصحابي لها دل على أنه فهم هو أنه صاحب، يعني بقي معنا هل الصحابي أورده لهذا الفهم ولا أورده لبيان أنه خطب؟ يعني ينبني على هذا، هل هو أورده لبيان أنه خطب كل بيان لأن لعابها طاهر؟ يعني ينبني على هذا، لكن نقول إذا معناها عندنا عدة احتمالات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وهذا ما في إشكال أنه ظاهر، إذا كان يسلم علم لأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحد الصحابة فإنه دليل على جوازه بدليل الأقرار. طيب إذا ما رآه نقول أيضا لو لم يره لأنه يكفي على القول الصحيح، لأن القول الصحيح يكفي بحجية الإقرار أن يفعله أحد الصحابة رضي الله عنه، ولا يشرط علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرط علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا على القول الصحيح يعني أنه يكفي أن يثبت أن أحد الصحابة كان يفعل، ولا يشرط أن يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عقل الصحابة. لماذا؟ يقول لأنه إذا فعله أحد الصحابة في وقت التنزيل نزول الوحي فإنه يكفي يعني يدل على حجيته، ولهذا في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على أنه احتج بجواز العزل أنه كان يفعل وقت التنزيل ولو كان ينهى شيء أعلنها عنه القرآن، فدل على أنه مجرد حصول شيء من أحد الصحابة رضي الله عنه في عهد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل شيء ينهى عنه دل على جوازه. ولهذا بقصة الصلاة في النعلين من فيهما أذى، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين وفيهما أذى فجاءه الوحي وأخبره، فدل على أنه لو كان أحد الصحابة فعل شيئا محرما أو شيئا لا يجوز لنزل لحي وأحضار. ثم قال ما بال أفعال أقوام يفعلون كذا وكذا كما يعني ورد في بعض الروايات. فإذا معنى القاعدة عندنا لأن مسألة خلافية بين الأصول، مسألة خلافية بين الأصول، مسألة حجية الإقرار، هل يشترط لحجية الإقرار أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشترط؟ الذين يقولون يشترط يقولون لا يحتج بالإقرار إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون لا يشترط يقولون يكفي أن يثبت لدينا أن أحد الصحابة رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينزل وحي يعني ولم يرد نهي مثلا عن هذا الفعل. فإذا لم يرد نهي فدل على كذا. ولعل القول الثاني اللي هو عدم اشتراط العلم هو الأفضل. فإذا المعنى أفراد من القول أن لعاب الناقة طاهر يعني على كافة الأحوال حتى لو لم يعلم لو لم يشغل من الحكم ولم يراه يعني نزل اللعاب ولم يراه نزل. فإن مدام أن الصحابي نزل اللعاب فدل على أنه يعني بحجة الإقرار أنه طاهر ولو لم يغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. لعاب الإبل كما قلنا طاهر في مصطفى الحديث، أيضا يقاس على الإبل كل ما أقول لها، يقاس على الإبل كل ما أقول لها الغنم مثلا والبقر وغيرها من مأكولات اللحم والمزلال وغيرها والجاموس كلها يقاس عليها كيف لعاب وفي هذا الحال طاهر. أيضا البول، بول مأكول اللحم هذا فيه خلاف مثلا البول، والصحيح أنه طاهر وحديث العرانيين قوي في هذا، وهو مثلا أمر العرانيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها من يدر الصدقة، وبعضهم أجاب بأنه أمرهم بالأبوال بالألبان ومن يأخذ الأبوال، لكن لا رواية الأبوال صحيح أنه أمرهم بالشرب من أبوالها وألبانها، فدل على أن يعني بول ما يوكل لحمه أنه طاهر. صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفا فيصلي به، وفي لفظ له لقد كنت أخرجه يابسا بظفري لثوبه. أولا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني يغسله بنفسه، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا من التواضع أيضا أنه ليس له يعني ويعني الزهد وليس له إلا ثوب، هذا الثوب الذي ينام فيه هو الثوب الذي يصلي فيه، هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزهده. ثم أيضا أمر آخر كون عائشة رضي الله عنها تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعية أن الزوجة تخدم زوجها، وكونها قالت كنت أخوكم يعني أديره فدل على أن الزوجة يعني يشرع لها أن تخدم زوجها وتتفقد يعني ملابسه وحوائجه. ثم أيضا أمر آخر استحباب إزالة الفضلات وإن كانت طاهرة، يعني مثلا كالمخاط مثلا وغيرها مثلا الإنسان لا ينبغي له مثلا يأخذ وفي زوجه، وقد يقول هذا طاهر نقول نعم هو طاهر، لكن يعني إزالة الفضلات أمر يعني مشروع. نعم كل إنسان يأخذ مثلا بصورة لا يتقزز منها الآخرون هذا أمر مشروع. صلى الله عليه وسلم مع أن يعني هذا المني طاهر مع هذا كان يزيل ويأخذه، وكان إذا كان يعني يابسا كان يحك حتى لا يبقى يعني يذهب جملة منه ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا لا يزال إلا بمعالجة. ثم أيضا أمر آخر وهو لا حياء في الشرب، فعائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث وإن كان قد يستحي مثلا يعني بعض النساء لكن هي معذورة في هذا. لماذا؟ يعني لا بد لها من بيان الأحكام. قد يقول قائل مثلا في حديث علي رضي الله عنه لما سأل عن المذي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المحتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هنا استحى علي رضي الله عنه وهنا عائشة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث فالجمع بينهما. نعم إن في حديث علي أنه وجد يعني من يكون بديلا في حديث عائشة لا يجب. نعم نقول في حديث رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه وجد البديل، يعني المهم لأن السؤال هل هو يعني مقصد يعني ولا وسيلة؟ السؤال وسيلة لمعرفة حكم الشرع، فإذا تحقق الإنسان ما نفذ الحكم الشرعي بأي وسيلة كان أنسى اكتفى به. فعلي رضي الله عنه أناب المقدار بما نفذ الحكم الشرعي، وعائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تنبه أحد. ففي هذا الحال ارتفع الحرج عنها لأنها مأمورة ببيان الأحكام، مأمورة ببيان الأحكام التي تحتاجها الأمة. وعلي رضي الله عنه لا يعني السؤال ليس يعني غاية بل هو وسيلة، فلما وجد من يكفي يكفي في هذا الأمر وكل المقدار. وهنا أمر وهو أنه في حال التوكيل ينبغي أن يوكل الإنسان من هو قادر على إلقاء السؤال بصورة صحيحة وفهم الجواب بصورة صحيحة. يجب عليه أن الإنسان ما يوكل أي إنسان، بل لا بد أن يوكل إنسان قادر على إلقاء السؤال بصورة صحيحة، لأن الجواب فرع عن السؤال، وقادر أيضا على نقل الجواب بصورة صحيحة، لأن المقصود هو سمع الجواب. لا بعد ماذا؟ تمام. الحديث جواز التوكيد، كنت أفرطه كنت أحكه يابسا، كنت أحكه يابسا، مع أن الحك لا يكون إلا اليابس. الرطب ما يقال حكت الرطب، لكن ما الذي يحك؟ كل شيء اليابس. فكلمة أحكه أفادت أنه يابس، فإذا معناها ذكر بأنه يابس هذا عبارة. وقول كنت أفرطه من تمرة لما فركا، هذا التوكيد لماذا؟ يقولون أن التوكيد يقولون يرفع احتمال النجاسة، التوكيد من شأنه أنه يرفع احتمال النجاسة. وكلم الله موسى تكريما، نعم، فكلمة تكريما رفعت احتمال النجاسة، فيقول التوكيد ينفي احتمال النجاسة. فقول يعني فركا ما يقول مثلا فرك يعني بغسل أو بغيرها أو كذا من المجاز، نقول لا، فالتوكيد يرفع أن يكون محتمل أن يكون من قبيل المجاز. أن الحديث دال على طهارة المني، مني الآدمي، فإنه طاهر. ثم أيضا ما يخرج من الإنسان يعني من مخرج الذكر هو أربعة أنواع: البول، وهذا مجمع على أنه نجس، والودي الذي هو سائل يخرج عقب البول، هذا أيضا ملحق بالبول هو نجس، والمذي هذا هو الذي يخرج عند الشهوة من غير لذة، خروج من غير لذة، فهذا أيضا نجس لكنه نجاسة أخف من البول، ولهذا يجوز فيه النضح. والمني الذي يخرج دفقا بلذة ومنه يخلق الولد، فهذا طاهر. هذه تقسيمات ما يخرج. ولهذا يقولون أن المذي لما كان في مرتبة بين البول وبين المني فقيل يكفي فيه النظر، فهو يجلس النجاسة المخففة يكفي فيه النظر. بقي معنى الإشارة إلى أمر وهي قاعدة أصولية، وهي مسألة من يحتج بأن بطهارة المني بأنه أصل الإنسان، من يحتج. طبعا الحديث دليل على حجية على طهارة المني، لكن لو أراد إنسان أن يحتج لأن المني لأنه هو طاهر لأنه فرع لأنه أصل الإنسان، هل يصح هذا الاحتجاج؟ هذا ورد، يعني يحتجون بهذا يقولون لأنه أصل الإنسان، هل يصح هذا الاحتجاج؟ العلماء يقولون لا يعتبر الشيء بفرعه، لا يعتبر الشيء بفرعه. فهنا مثلا الآدم هو فرع للمني، المني هو الأصل، ومن الآدم هو الفرع. فإذا قلت أن المني طاهر لأنه أصل الإنسان معناها أنك اعتبرت الشيء أو اعتبرت الشيء بفرعه، وهذا هو الغير واضح. نعم، فنقول والعلماء يقولون لا يعتبر الشيء بفرعه. ثم لو طردنا يعني طردنا هذه المسألة قلنا أنه يحتج بفرعه، لو طردنا هذا الدليل وقلنا أنه يحتج بأن المني طاهر لأنه أصل الإنسان بدل علقة وهي طبعة من الدم وهي أصل الإنسان، العلاقة نجسة. ومقتضى هذا الاستدلال مقتضى أن تكون العلاقة طاهرة لأن أصل الإنسان. ولهذا الاستدلال يعني الاستدلال بهذا الدليل لأن المني هو أصل الإنسان هو من باب اعتبار الشيء بفرعه، وهو لا يجوز، وإنما الاحتجاج بحديث عائشة رضي الله عنها هذا هو قوية. بقي معنى الإشارة إلى مسألة وهي مسألة فيها طرافة ويذكرها ابن رجب في قواعده. لو أن إنسان يؤذن قبل أن ينهي، لكن لو أن إنسان استيقظ ووجد في ثوبه بللا، وهذا البلل رد أو شك هل هو مدي أو هو مني، شك في الأمر، ما عنده خيار ثالث، عنده أحد احتمالين، إما أن يكون مدي وإما أن يكون مني، فما الحكم في هذا؟ طبعا لاحظوا معي، لو شك هل هو مني أو غيره ما الحكم؟ ها؟ على أصل الطهارة. لو شك هل هو مدي أو غيره خير أصل الطهارة، لكن هو شك هل هو مدي أو غيره، فإذا قلنا أنه مني وجب غسل، وإذا قلنا أنه مني وجب عليه الاحتلام. فما الحكم في هذا؟ هو الآن عندنا حكمان. نأخذ بالأقل، يؤخذ بالأقل، ولا شك أن الأقل هو المذي، هذا من الذي استجاز مخففة يعني والله هذا هو. لكن العلماء رحمه الله ورجل قال أن كل منهما يعود إلى أصل، أن كل منهما يعود إلى أصل، فنقول وليس بمني لأن الأصل طهارة، وليس بمني ليس بمني لأن الأصل عدم، فبالتالي لا يجب عليه غسل هذا ولا يجب عليه غسل. لكن يبقى أمر آخر، إذا أراد أن يصلي بهذا الثوب قال لا، إذا أراد أن يصلي بهذا الثوب لا، لأنه لو صلى بهذا الثوب لعلمنا أنه وقع في محرم الحرام يعني يقينا، أو وقع في مخالفة شرعية يعني. لو صلى بهذا الثوب واضح أو غير واضح يا إخوان؟ الذي لم يتضح يا إخوان يقول لم يتضح يا إخوان. نعم يعني كل شيء يرجع إلى أصل، فنقول بحال المدي طبعا هو احتمالين، أن يكون مدي وأن يكون مدي، فنقول كونه مدي لا الأصل طهارة ليس مدي، فلا يجب عليه غسل هذا المدي الذي يوصل لأنه ندي، وكونه مدي أيضا الأصل يعني كونه يجب عليه اغتسال لا الأصل أنه لا يجب لما يجب عليه، فبالتالي لا يجب عليه غسل الثوب ولا يجب عليه الصلاة. لكن لو أراد الصلاة بهذا الثوب نقول لا لا تصلي بهذا، لأنه لو صلى بهذا الثوب لعلمنا أنه وقع في مخالفة يحتاج، لأنه متردد بين أن يكون منيا أو كل منيا، أن يكون يجب عليه غسل هذا المني أو أن يجب عليه الصلاة. يقول في هذه الحال لو أراد الصلاة بهذا الثوب نقول لا. هذا يا إخوان صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والله المراجع التي تكلمت عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، لا شك الشيخ محمد بن صالح بن رحمه الله يعني فقيه فقهاء عصره رحمه الله، وهو عالم بالحديث وعالم بالأصول وعالم بالقواعد، له تخريجات جيدة جيدة للغاية واستنباطات بديعة رحمه الله، وتعلم من أحسن كتبه خاصة يعتبر أخيرا شرح ممتع فيه استنباطات قوية جدا وواضح في الملكة الفقهية العميقة عند الشيخ رحمه الله، وبوفاة رحمه الله فقد الناس عالما جليلا، وأذكر أن توفي رحمه الله الشيخ في رمضان في شوال على رمضان، ولما جاء الحج الذي يليه كان رحمه الله بعادته يشارك موسم الحج، لما جاء الحج يعني أخبرني بعض الذين يشاركون في التوعية والذين يقصدون بالفدية يشاركون بالتوعية يضعون في مراجع يقولون يقولون احتجنا للشيخ في هذه السنة احتياجا عظيما، وما شعرنا قد يقولون شعرنا بفقده، لكن شعرنا بفقده أكثر لما جاء الحج وجدت نوازل وحضرت قضايا كنا بأمر في الحاجة أن نسأل الشيخ. وهناك يعني مؤلفات اللي فتحت والله من يكون مؤلف يسمى له مؤلف عن شغل مبينين في حياته. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. لا لا تكلم عن حياته الشيخ ناصر الزهراني. الشيخ ناصر الزهراني له كتاب عن الشيخ محمد بن الشيخ يقول الشيخ ناصر الزهراني له كتاب عن الشيخ محمد بن أنا ما رأيت الكتاب لكن الشيخ عبد الله يذكر هذا. يقول هل إذا مسحت على بطن اليماني يسمي وأكبر؟ نقول نعم، لكن إذا لم تمسح عليه لا تؤشر، يعني ليس كما يفعل بعض الناس يؤشر بطن اليماني لا يشرع، لكن إذا يعني استلمته فسمي وأكبر. يقول قلت من خطبة عرفة عارضة، ولكن هل أبو بكر وعمر وعثمان خطبوا في عرفة؟ ما مر عليه شيء في هذا، يكون حاجة إلى بحث، من يبحث يا إخوان؟ أنا ما أدري والله ما مر علي هذا. عبد الله ابحث عليه وتعرف على مخضع عمر رضي الله عنه. أنا ما في ولا بيني شيء. الفائدة من تحريم أكل لحم الحمار الأهلي وجواز الحمار الوحشي. الفائدة يعني العلة منتفية في الحمار الوحشي، يعني الحمار الأهلي الاستخبات والحمار الوحشي انتهى فيه الاستخبات، فهذه يعني الحكمة في هذا. نجسة، فهل إذا وقع في الثوب أو مكان الصلاة فيه شيء؟ نعم، إذا يعني القول بأنها نجسة، على القول بأنها نجسة لا بد من غسلها، لا بد من غسلها سواء كانت موضع الصلاة أو في الثوب أو في البدن. العلماء بين الخمر التي تخللت بنفسها وبين التي خللت بفعل فاعل، لأن يعني لما كان الحديث اتخذوا الحديثين اتخذوا فقال لا، فهم من هذا الحديث أنه اتخذ معناه أنها تعمل، أما إذا تخللت بنفسها فلا، ليس داخل الحديث، فالحديث فيه سؤال الخمر اتخذوا، فكلمة اتخذوا معناها أنها تعمل وتعالج، فدل فقال لا. فدل على أن الحديث النهي انصب على ما يتخذ للمعالج، أما إذا تحولت الأرض والله على محمد